لزعل الأم. لحسن في يوم تغضب أقول وقع لزعل الأم. لحسن في يوم تغضب ورب العباد عليك في السماء يغضب. يا عمي رب العباد عليك في السماء يغضب وملايكة الرحمة في الآخرة عليك تغضب. اعرف بأن الرضا والحب في يد أمك مادام عندك حنان راح تكسب رضا أمك. مادام عندك حنان راح تكسب رضا أمك. وما تتبيش لمرتك وتهمل كتير. ما تتبيش لمرتك وتهمل كتير. فمك دي الجنة ما تدخلهاش. الجنة ما تدخلهاش إلا برضا أمك. واكسب رضا أمك لحسن عليك تغضب. يا بنت مالي الهوى بيكي وانا لا بيا ولا بيك. يا بنت مالي الهوى بيكي وانا لا بيا ولا بيكي. مكرك تنفخ رغنيك يا دنيا ليه تيجي عليا بكيتي قلبي وعيني. يا دنيا ليه تيجي عليا بكيتي قلبي وعيني. شمتي عزالي فيا لو بس يوم ترضي عليا. يا بنتي مالك بلتيني نشفت ريقي وبلتيني وشغلت عقلي وبلتيني. يا سمع إننا نتوحد. يا سمع إننا نتوحد. نتوحد نتوحد. يا سامعنا ما توحدوه معايا جرح سلم لاخوه. مرة فايت على غتبه قلت ارجع واعدبه. ما لقيته هو غتبه. الوادي الحلو بيصون ابوه اما الجبن بيبهدل ابوه. شوف يكسي مرته ويعربه. معلش لو ألقى الماهر. معلش لو ألقى الماهر. كلامنا زي الجواهر مثل حرة زي القاهر. اسمع فننا من ماهر والفضل يرجع لأبو ماهر. أنا قلت ليه يا زمان بعد العز بكتني. شمت فيا العدا والعزال. يا عمي والعزال بكتني. هشكي واقول ايه حتى الاهل بكتني. هشكي واقول ايه حتى الاهل بكتني. انا قلت اصبر يا قلبي مدام الدنيا بيك غدرت. حتى اقرب الناس بعد الود ليه غدرت. وتملي ينسوا الجمايل حتى الاهل. حتى الأهل ليه غدرت وحبايبي غدرت وجد المر بكتني تاني أبو ليه عجبي عليك يا زمان دايما مالكش حبيب زي دقيق العلامة ما يردش لغلة ما يردش لغلة حب ما يردش لغلة حبيب ولا اللي شاف واتحنى يرجع لطفل حبيب دايما كده دوار فعلك تملي غريب فيك الأسى والغلط فيك الغلط والعيب فيك الجراح والغلب فيك المحبة يا عم فيك المحبة نصيب ولا عد بينفع دوا ولا فيش لجرح طبيب فيك الجراح والغلب فيك المحبة نصيب ولا عد بينفع دوا ولا فيش لجرح طبيب اسمع كلامي ومعنى القول وعياله اسمع كلامي ومعنى القول وعياله المال ده فتنة وكل الناس يا عمي وكل الناس وعياله من حب مال وعلى الدنيا مالوش يا حبيب زماننا دوا زمان العيب فيه كل حاجة تملي نصيب فيه كل حاجة تملي نصيب وأنا مش لاقي الجرح طبيب عمري لعاد ما يبقى حبيب ولو تجيب له لبن الحليب ولو تجيب له لبن الحليب ناس تعكر وناس تصيد وناس تحب ملهاش نصيب معلش لو البستاني وحبيبي جانب بستاني وحلفت لو جه بستاني لضوك شفايف وبستاني حبيبي جانب بستاني وحلفت لو جه بستاني لضوك شفايف وبستاني من عيني الاول يا صاحبنا لما انت ناوي تصاحبنا ليه بعت نفسك يا صاحبنا طبيب راح للعليل طبيب راح للعليل عشان يكشف على ألمه من كتر جهل تقاه زاد الجرح من يا عم زاد الجرح من ألمه وفاته حبايب وزاد النوح على ألمه يا ميت خسارة على اللي الدنيا غدرت به يا ميت خسارة على اللي الدنيا غدرت به والأهل سابوه وحتى أصحابه غدرت به مادام بلا مال كل الناس يا عم كل الناس غدرت بو والدنيا غدرت بو وزادوا الناس على ألمه افهم اللي فنان بتغني وتقولي انا واد وبغني وتقولي انا واد وبغني تعالى وتعلم مني يا طبيب العملية يا طبيب العملية انظر وشق العملية ماشي الواطد عملية عشت وما خدت عملية اشكي لمين الاسى والكل عزالي واروح لمين وابكي والبكا غالب على حالي ارضى في يوم يا زمن واعدل في يوم حالي لا حد بينفخ حبيب ولا حدش يقول يا شرفون ولا حدش يقول مالي يا عين خف البكا دمعك يا عين غالي يا عيني خف البكا دمعك يا عين غالي اسمع كلامي ومعنى الكلام حرص واوعى تآمن للزمن لا يغدر بيك ومحرص دي الدنيا فانية ولكن منها يا عمي لكن منها حرص وللزمن حرص لا تصبح ملطشة وخالي يا عيني مالك تعباني دايما بتبكي وتعباني يا عيني مالك تعباني دايما بتبكي وتعباني حتى الغوازل تعباني معلش لو القى الكرم شغل الكل اغضب كرمه وحلفت ما ادخل انا كرمه لابوس خدود وازور كرمه فتلت حبل الوداد يا عمي قصر ليه وغدر بي واللي هويت ومخان الود يا عمي خان الود وغدر بي هان الوداد ليه وفرط فيا وغدر بي هاني الوداد ليه وفرط فيا وغدر بي انا قلت ليه يا حبيبي تنكر حبي وجمالي انا قلت ليه يا حبيبي تنكر حبي وجمالي تبيعني ببلاش وتنسى العشرة وجمالي وانا عقلي مختار من الافكار وجمايل وفضلت حايل ودادي فيه وغدر بي من عين حاضر ونصيبه كل واحد ونصيبه كل واحد ونصيبه أدي الرباب وأدي سبيبه وحبيبي حالف ما هسيبه. معلش الأول يتباع لكان الهوى يتباع. معلش الأول يتباع لكان الهوى يتباع. لقطع وإرباع إرباع يا هل ترى يا صبر بقول يا هل ترى يا صبر بعد المر تحلالي وسنيني بعد العذاب هتروب يا عمي هتروب وتحلالي وترجع ليالي الهنا بعد الغلب تحلالي. وترجع ليالي الهنا بعد الغلب تحلالي. وقلت اصبر يا قلبي بكرة الحبيب هيعود من بعد طول الغياب نسير وفي يوم هيعود والبال هيرتاح من بعد انشغال ويعود وحبيبي هيعود يخلي الدنيا تحلالي. من عين حاضر وشبكنا أبيض حليوة وشبكنا أبيض حليوة وشبكنا عيون خضر وغلبنا أطلب وصل وجميع بعدنا. كرم الجميل حراسه كرم الجميل حراسه قبل العلم تبني أساس قبل العلم تبني أساسه وأول الطرح الناس. حبيت غزة لو كنت فاكرها حبتني يا عم. حبيت غزلة حلوة وكنت فاكرها حبتني. خدت الفؤاد والروح وقلت خلاص وقلت خلاص حبتني. أتريها واطية عشان القرشة حبتني. أتريها واطية عشان القرش حبتني. اسمع كلامي ومغنى القول تتسلى. العايقة تحبك عشان بالقرش تتسلى. العايقة تحبك عشان بالقرش تتسلى. عملتني لعبة في ايديها وكانت بيت وكانت بيت تتسلى. ده الحب زلة وانا اللي فاكرها حبيتني. وعزله وعزله وعزله وعزله يا يا واخدي الحلو وغزلنه تعال عالسلم وانزلنه يا واخدي الوحش عزلنه شوف اللي ابوها هرباها شوف اللي ابوها هرباها جايبه القشر على عينيها حافظه المقام لاهلها اما اللي ابوها ما رباهاش اما اللي ابوها ما رباهاش جايبه لها شرب في نص الراس كفايه عليها كلام الناس معلش الاول يا وحشني معلش الاول يا وحشني حبيبي ياللي انت وحشني ومن عن حبك هيحشني معلش الاول تهمني معلش الاول تهمني والعقل شارد تهمني وحبايبي راحوا تهمني عجبي عليك يا زمان تحكم بفرقتنا عجبي عليك يا زمان ليه تحكم بفرقتنا ما كنا أحباب وجات النسوان وجات النسوان فرجتنا بعدنا من غير سبب حتى الدنيا فرجتنا بعدنا من غير سبب حتى الدنيا فرجتنا يا ميت خسارة يا أخويا فرطت ليه في زمانك واصبحت لعبة في ايديها تحكم فيك بزمانك ما دام طوعت الحريم بعت النخوم يا عم بعت النخوم بزمامك مسكت زمامك وجت بالكذب فرجتنا يا دنيا ليه اهلي بعتني زادتني مرخ وبعتني وفاتوني في النار وبعتني فاتوني في النار وبعتني وحبايبي جابوا نسيتني يا دنيا ليه قلبي قاسي يا دنيا ليه قلبي قاسي خدتي حبايبي مع ناسي وشفت منك انا مقاسي من عين حاضر جال نازل شفت الحبيب من فوق نازل والشعر على الخد النازل عن حبه انا ما هتنازل من عيني الاول جال شايف وبعيني للحلوين شايف لو بوسه واحده مش شفايف من عيني الاول شايف وبعيني للحلوين شايف لو بوسه واحده مش شفايف انا قلت فيه ناس واخده الدنيا بالعافيه تنسى المروءه مفيش لا رجوله ولا عافيه فاكرين بان الرجوله دايما تكون عافيه انا قلت توب الرجوله على الاندال ما يخلش انا قلت توب الرجوله على الاندال ما يخلش ز زي اللي زرعوا الورد في أرض الشوق ما يخلش والعين بتعشق كتير لكن الكذب ما يا عمي لكن الكذب ما يخلش والحب ما يخلش مادام واخدينه بالعافية يا دنيا ليه أهل زبون يا دنيا ليه أهل زبون جم في المرار قالوا زبوني وفي وسط الناس بيسبون وعدهون وعدهون يا وقت الحلو وعدهون من المغرب تك الأفيون خيمي لعيش بعد عني خيمي لعيش بعد عنه سيبك من شكل ومن شر سيبك من شكل ومن شر لا تبيع له ولا تشتري منه يلا انت مغرور روح شوف اللي كان قبلك يلا انت مغرور روح شوف اللي كان قبلك واخد الشقاوة شطارة ما انت وارثها يا عمي من توارثها من قبلك يا ما ناس عملت كتير وشربت مر من قبلك يا اللي انت مغرور روح شوف اللي كان قبلك واخد الشقاوة شطارة من توارثها من قبلك بس يا ما ناس عملت كتير وشربت مر من قبلك انا قلت اصبر يا قلبي تملي الزمان دوار اصبر يا قلبي تملي الزمان دوار ما دام شيطانك غواك خلاك بالحياة ندوار وامتى طماع وطبعك خسيس طبعك خاسس دوار ده زماننا غدار يا ما بهدل كتير قبلك خليك واقف على الحد خلي عيونك نظيرة مفيش حد رزقه على حد لكن المقالب كتير أو يا نخلة عالي بلا خطب أو يا نخلة عالي بلا خطب والخول قطع منافع أو يا نخلة عالي بلا خطب والخول قطع منافع والحب نار وبلا خطب في القلب يضرب مدافع يا اللي تنادي عايز مين خول الجنين عدى تاني يا اللي انت مغرور ما تقول لي ليه مغرور اقول يا اللي انت مغرور ما تقول لي ليه مغرور عشان معك مال وبكتر الجنيه مغرور ولا معك صحتك وبعزوتك مغرور يلا انت مغرور قل لي ليه مغرور عشان معك مال وبكتر الجنيه مغرور ولا معك صحتك وبعزوتك مغرور قوم يا ابن آدم وطهر من الذنوب نفسك قبل ما تنزل التراب وتسكن الجحيم نفسك ما تقولش أنا وأنا وتفرض على الجميع نفسك واخد مقلب في نفسك بصراحة عايش مغرور بيت الظالم ما بيغلاش وإن غلي ما بيستناش بيت الظالم ما بيغلش وإن غلي ما بيستناش بوقع تمشي ورا الغشاش لأحسن يا عم تروح ببلاش اسمع كلامي ومعنى القول على لعبة اسمع كلامي ومعنى القول على لعبة على صبية حلوة وراسمة على الهدوم يا عمي راسمة على الهدوم لعبة طلبت منها الوصال قالت عرض الناس مش لعبة اسمع كلامي ومعنى القول على الناس ما تسيبش منابك وتيجي تاكل مناب الناس وما تحللش الحرام ليك ما تحللش الحرام ليك وتحرمه على الناس ده الفن ليه ناس وعملوه العيال لعبة يا بنت مالك شغلاني واخدة الروح وشغلاني لو الاقي عندك شغلاني ده عيونك انتي شغلاني حبيبي يلي بغرامك شبكت القلبك بغرامك يا شغلني دايما بغرامك البت طابت على عودها البت طابت على عودها وبالنهار شوف بنعودها لو اخش بيتها وازور عودها لسه حاضر وسابونا غابوا الحبايب وسابونا وجملة ندل بيسبونا يا دنيا حني بقى عليا يا دنيا حني بقى عليا خف الهم غني شوية بكيت قلبي وغني يا صاحب البخت تكسب في التراب إذا بعت والزهر يديك مدة سنين إذا بعت والحظ يخدم معاك في الأصل العويل إذا بعت يا صاحب البخت تكسب في التراب إذا بعت والحظ يديك مدة سنين يا عمي مدة سنين إذا بعت والظهر يخدم معاك في الأصل العويل إذا بعت تمشي مع ناس ويتعدل الطياب وياك والريح يساعدك مدام القماش ملموم وتطلع الشمس عالدفة يا جميل وياك ونسمة العصر تجري لو قلعها ملموم وكل ما تكسب الدنيا تقول وياك زي الغزية دي ما حظها ملموم وقات آمن لها لحسن يتعب معك ريحك وتسك بابك ولا يجي الهوى ريحك يتعب معك ريحك وتخسر في الذهب زبعك